بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صاحب العطاء والكرم وصاحب الجود والنعم، جعل عباده الطائعين مع الذين أنعم عليهم، فقال جل شأنه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وجعل عباده المغفور لهم من الذين وصفهم بأوصاف جليلة، فقال جل شأنه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا هو، فيا ناظرا يرمي بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهد، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد، أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ فواجب عليك أن تصطلح معه، فإذا اصطلحت معه فهو الذي يهب الكثير ويجبر القلب الكثير ويغفر الزلات ويقول: هل من تائب أو مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعنا المصطفى محمد رسول الله أرسله الله على فترة من الرسل وقلة من الزمن وضلالة من الناس وكثرة من العلم، فأنار به الطريق وهدانا إلى الصراط المستقيم، فقال له ربنا جل جلاله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سيدي يا رسول الله، من أحسن الظن في الله الكريم ورسوله كان مكتوبا من الشرفاء، ومن أحب المصطفى فله جنات عدن يرى في ظلها غرفا. صلى عليك الله يا خير خلق الله، وعلى آلك وأصحابك الهضماء، ومن اتبعك بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، نلتقي مع حضراتكم في هذه الليلة المباركة مع الدرس 41 بعد 200. وكما تعودنا دائما، نحب أن نعطر مجلسنا بالصلاة على الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فلقاؤنا مع حضراتكم أيها الإخوة الأعزاء ما زال مع التربية السليمة للفرد، ليكون المجتمع مجتمعا كاملا من كل نواحي الحياة، فتسعد الأمم وترتقي المجتمعات. وما زلنا حضرات الإخوة الأعزاء نذكركم بقول الله عز وجل: كما جاء في القرآن الكريم في وصايا لقمان الحكيم: ولا تسعر خدك للناس فألن جانبك وتواضع للناس جميعا ولا تتكبر عليهم ولا تلوي عنقك ولا تلوي شدقك فإذا فعلت ذلك فأنت من المتواضعين. وإن الحبيب المصطفى محمدا صلوات الله وسلامه عليه وجه إلينا فقال: من تواضع لله رفعه. فهو حقير في نفسه كبير عند الناس، ومن استكبر وضعه الله، فهو كبير في نفسه حقير عند الناس، وإنهم لينظرون إليه وهو أبغض إليهم من الكلب والخنزير، لأنه أراد أن يشارك صفة من صفات الواحد القهار وهي الكبرياء، والكبرياء لله وحده. ولذلك حضرات السادة المستمعين تأملوا معي، فإن المتكبر يرى الناس صغيرة، والجزاء من جنس العمل، هم يرونه صغيرا. ولذلك شبه المتكبر برجل يركب جبلا فينظر إلى الناس فيجدهم صغارا، وهم ينظرون إليه فوق فيجدوه صغيرا، لأن الجزاء من جنس العمل. وإن الأمم وإن الدول يجب أن تأخذ حذرها من هذا، لأن الحبيب المصطفى رسول الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه حذر أمته وقال: إذا مشت أمتي المطيطة وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض. والمتأمل لهذا الحديث الشريف الجليل يرى حضرات الإخوة المستمعين ما يجري حولنا في هذه الأيام. هذه الأيام ينظر نظرة فاحصة، فإن الدول سلط بعضها على بعض، ولعلكم تنظرون الآن ما يدور مع بعض الدول من قتال بينهم عنيف، ومن قلق وعدم اطمئنان، فسلطت الدول بعضها على بعض، وخاصة الدول العربية والإسلامية، لأنها تحققت نبوءة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: إذا مشت أمتي المطيطة، يعني مشت تكبرا وفخرا وخدمتها فارس والروم سلط بعضهم على بعض. وهذا هو الذي حادث بيننا. ولذلك ما في التلميح يغني عما في التصريح، وما في الإشارة يغني عما في العبارة. وعلى كل مخلوق يسمعني ينظر إلى الدول التي سلطها علام الغيوب بعضها على بعض، عندما مشت المطيطة وخدمتها فارس والروم. فإذا التسليط أمام حضراتكم الآن ماسل. صدقت يا سيدي يا رسول الله، فإنك في القرن العشرين كأنك معنا تتحدث. ولذلك أقول لأخي المسلم: ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفع. وإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات قوم هم منك أرفع. فبهذه الطريقة تواضع لله، تواضع لله، وقل: إلى بابكم أسعى وإني مقصر، فقير إليكم فارحموا ذل العبد، فانظروا دوني ليس لغير بابكم، وإن أنتم رضيتم عني فيا سعدي. بهذه الطريقة واجب على الناس أن تأخذ حذرها، فإذا أخذت حذرها وتواضعت للناس وتواضعت لعبادة الله عز وجل، علام الغيوب يرفع عنهم البلاء. ولقد صدقت نبوءة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وهو معنا الآن يتحدث، إذا مشت أمة المطيطة يعني كبرا وفخرا وتبخترا ومرحا وقدرا زائدا عن الحد، وخدمتها فارس والروم، سلط بعضهم على بعض، فالمفروض أن الناس جميعا فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وأقمت بعدك للعباد شريعة لا سوقة فيها ولا أمراء، لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء، عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء. سمعوني الصلاة عليه وقولوا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك. ولذلك حضرات السادة المستمعين، فمن وصايا الحكيم لقمان يوجه لابنه فيقول: يا بني وانظروا معي إلى كلمة يا بني، فيها من الرحمة ما فيها، فيها من الشفقة ما فيها. يقول له: يا بني عود لسانك على أن يقول اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا ترد. عود لسانك أن يقول اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا ترد. ولذلك حضرات السادة المستمعين، إذا عودت لسانك على أن تدعو الله بالمغفرة ففي بعض الأحيان أبواب الحجب مفتحة وساعة الإجابة تكون موجودة. فإذا عودت لسانك على أن تقول اللهم اغفر لي فإنك تصل بهذه الدعوة إلى الإجابة التي يقبلها علام الغيوب، فتفوز فوزا عظيما، وخاصة عندما تسمع الآذان وتردد مع المؤذن وتسأل الله بعد صلاتك على رسول الله الوسيلة فتدعو الله عز وجل بالمغفرة. وأيضا أيها الأخ المستمع الكريم، عندما تسمع الدية صاحت فإنها نزلت ملائكة الرحمة فتدعو الله عز وجل بالمغفرة. وأيضا في جوف الليل، وأيضا في الثلث الأخير من الليل، وأيضا في يوم الجمعة، فإن في يوم الجمعة ساعة إجابة كامنة في يوم الجمعة لا يعلمها إلا علام الغيوب. فتعود لسانك كما قال لقمان لابنه: يا بني عود لسانك على أن يقول اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا ترد. وأيضا أيها الأخ المستمع الكريم، في سجودك وأنت ساجد بين يدي الله رب العالمين، وبعد دبر الصلاة، بعد أن تنتهي من صلاتك وتسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 وتختم بكلمة التوحيد، ثم بعد ذلك تدعو الله عز وجل بعد هذه الأمور. لماذا؟ لأنها لعل الباب الحجب يكون مفتوح بينك وبين الله، وأنك ساعة إجابة. ولذلك دائما فإن اللسان يجب أن يتحدث فيما يرضي الله. ولذلك لقمان يقول لابنه: يا بني عود لسانك على أن يقول اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا ترد. ولذلك حضرات الإخوة المستمعين، إياكم واللغو الكثير والكلام الذي لا يفيد ولا يجدي، إنما عود لسانك على ذكر الله وعلى أن تدعو الله عز وجل، كما قال لقمان: يا بني عود لسانك على أن يقول اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا ترد. وأيضا حضرات الإخوة المستمعين، لقمان يقول لابنه: يا بني اسمع وتأمل، نعم يا أبي، إياك والدين، فإنه هم بالليل ذل بالنهار. ولذلك المسلم المفروض أن يمشي على الحالة الوسطية، الحالة الوسطية، لأن الدين حقيقة أيها الإخوة الأعزاء ذل بالنهار وهم بالليل. ولذلك كثير من الناس ممكن حتى يتعب عندما يمشي في الطرقات، لو كان في الطريق القريب أحد الناس له عنده دين يترك الطريق القريب ويلف من طريق بعيد. ولذلك سبق لقمان: إياك والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار. فإذا أردت ألا تستدين إياك وإياك والإسراف، إياك وإياك والإسراف. ولذلك علام الغيوب جمع الكمال وجمع الطب وجمع الصحة وجمع الاعتدال في نصف آية من القرآن الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حتى في الأمور الحلال خليك معتدل، شوف، حتى في الأمور الحلال في المباحات كن معتدلا، فإذا كنت معتدلا لا تستدين ولا تستزل ولا تخضع إلا لعظمة الواحد القهار، واحد قل لا إله إلا الله. ولذلك الاعتدال مطلوب في كل شيء، فإذا اعتدلت لا تستدين ولا تكن مهموما بليل ولا مزلولا بنهار. ولذلك شوف القرآن الكريم وضح وبين أننا أمة معتدلة وسطية: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك حضرات الإخوة المستمعين، أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، جاء القرآن الكريم في أربعة مواضع يدلنا على الوسطية أي الاعتدال. جاء في بقرة بني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذه البقرة لا فارض ولا بكر، لا فارض ولا بكر، يعني لا طعن في السن ولا بكر، وإنما وسطية معتدلة، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. عوان أي حالة وسطية معتدلة. وجاء أيضا القرآن الكريم حتى في الصلاة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. يا أيها المسلمون انظروا معي، حتى وأنت تصلي لله الواحد القهار، علام الغيوب قال لك كن في حالة معتدلة، كن في حالة وسطية، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، خليك في حالة وسطية أو حالة معتدلة. وأيضا حضرات الإخوة المستمعين، يأتي القرآن الكريم فيقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. انظر معي وتأمل أيها الأخ المستمع الكريم: ولا تجعل يدك مغلولة زاوية حد، ولا تجعلها زاوية منفرجة، إنما كن زاوية قائمة، يعني في حالة وسطية معتدلة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. انظر معي إلى العلاج الواقي والناجع من الدين في القرآن الكريم. ولذلك أقول للعالمين جميعا: انظروا إلى القرآن، قد جاء بالطب، قد جاء بالاعتدال، قد جاء بكل ما هو دواء وشفاء لكل من ينطق بكلمة التوحيد ويعمل بما قال القرآن الكريم. وأيضا قال القرآن الكريم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن أيضا لا إسراف ولا تقتير، وإنما اعتدال وحالة وسطية. إنما المسلم دائما حضرات الإخوة المستمعين متكبر ومتجبر، ويريد أن ينفق على راحته ويستدين. ولذلك أقول لك إياك أيضا والكبر. عجبت من معجب بصورته، وكأن في الأصل نطفة مزرة، وهو غدا بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قزرة، وهو على كيهه ونخوته ما بين ثوبيه يحمل العزرة. فإذا بهذه الطريقة حضرات الإخوة المستمعين أحباب رسول الله، حتى الحكماء، قالوا لك برضو إياك والكبر في الإنفاق، وأنك يقولون لك فلان أنت مدين له. يقول وماذا يعني؟ وماذا يعني حقوق الناس؟ هل تتكبر على حقوق الناس؟ ولذلك حضرات الإخوة المستمعين، فجاءت توصيات القرآن يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذا هو الحياء الذي يجب أن يتحلى به المسلم. ولذلك فعلا الدين، واخد بالك، الدين هم بالليل وذل بالنهار. ولذلك حضرات السادة المستمعين، ده حضرات السادة المدين يرهن بدينه في قبره ولو كان شهيدا. يا أيها المسلمون، إن المدين إذا دخل قبره يحبس بدينك في قبره حتى يسدد ولو كان شهيدا. ولذلك حضرات الإخوة المستمعين، القرآن الكريم يأمر الورثة ويقول لا توزع الورث إلا من بعد وصية أو دين. وصية المتوفى إذا وصى وإذا كان عليه دين، فالأول تنفذ وصيته وتسدد دينه. لولا أنك توزع التركة في المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكن الناس في هذه الأيام شرهة وعندها الطمع، وتتعالى وتتكبر وتستدين، وبعد أن تستدين تزل، ويكون عندها الهم والغم، يتذكر بالليل فلا يستطيع أن ينام. لماذا؟ لأنه تذكر ما عليه من دين. يأتي بالنهار يزل، لا يستطيع أن يتحرك حركة سليمة. ولذلك حضرات الإخوة المستمعين أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذه الوصايا الجليلة الجميلة التي صدرت من لقمان الحكيم ليجعل ابنه فردا متربيا تربية سليمة ناجعا في المجتمع تسعد به المجتمعات وتسعد به الأمم. إنما الأفراد الذين يسيرون على هواهم ولا يسيرون على هدي الحق فإنهم تشقى بهم البلاد وتشقى معهم العباد. فيا أيها الإخوة الأعزاء، وصايا جليلة نافعة يقول فيها لقمان الحكيم لابنه: يا بني، منذ نزلت من بطن أمك واستدبرت دنياك واستقبلت آخرتك، فدار إليها أنت راحل أقرب إليك من دار أنت عنها مرتحل. فإن الآخرة أقرب من الدنيا، لأنك بمجرد أن نزلت من بطن أمك أعطيت الدنيا ظهرك وأعطيت الآخرة وجهك. ولذلك بهذه الطريقة كل يوم يمضي بعضك والعمر لا ينتظرك ويوم الحصاد قريب. فإذا إياك أن تضيع دقيقة من وقتك لا ترضي فيها من يقول للشيء كن فيكون. إياك أن تضيع دقيقة هباء منثورة. ولذلك صدق القرآن، واحد يقول لك خد لك يومين وهيس وافعل ما تشاء، تأتي أمام الله يوم القيامة تقسم به أنك ما مكثت في الدنيا غير لحظة واحدة. ولذلك شوف القرآن يذكرك يقول لك إيه، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. انظر معي وتأمل، يحلفون أمام الله عز وجل أنهم ما مكثوا في الدنيا غير لحظة واحدة، رغم أنهم كالواحد يقول خد لك يومين هيس افعل ما تشاء. ولذلك يجي أمام الله يوم القيامة يقسم بالأيمان المغلظة، ويقسم بمين؟ يقسم بالله الذي علم ما كان وما يكون، وعلم حضرتكم الكائن، يقول لهم تعالوا أولو العلم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. تعتذر ما تعتذر فلا قبول لعذره. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولذلك المفروض أنك لا تضيع دقيقة من عمرك إلا أن قدمت فيها عملا صالحا أو عملا دنيويا مشروعا يفيدك ويفيد أهلك ويفيد وطنك. ولذلك حضرات الإخوة المستمعين يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. انظر معي وتأمل، كأنه يعني حضرتك لم تلبس في الدنيا إلا عشية أو ضحى نهار. مرت عليك كلحظات، مرت عليك كلحظات. ولذلك حضرات السادة المستمعين أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، فالمفروض على أن الإنسان لا يضيع دقيقة سدى، ولا تضيع الدقيقة عبثا، لأنك أنت ما خلقت للدنيا إنما خلقت للآخرة، ولكن الدنيا فهي مطية وقنطرة العبور إلى الآخرة، فلا بد أنك تتخذ كل فرصة مهيئة لترضي بها من يقول للشيء كن فيكون. يا أيها الأخ المسلم وحد الله وسمعنا الصلاة على الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ما أجمل قول القائل عندما قال ألا إنما الدنيا كأحلام نائم وما خير عيش لا يكون بدائم. تأمل، إذا ما نلت بالأمس لذة وأفنيتها هل أنت إلا كحالم. ولذلك فعلا الإنسان حضرات الإخوة المستمعين كأنه بيحلم حقيقة. ولذلك أقول لأخوي المسلم فعلا الدنيا إيه، واحد نايم ورأى رؤية وقام من النوم، هذه الدنيا. ولذلك لا يجوز أن تضيع فيها دقيقة، إن هذه الدقيقة ستندم عليك يوم أن تقف أمام الواحد القهار. ولذلك يقول له يا بني ودار إليها أم تراحل أقرب إليك من دار أنت عنها مرتحل، لأنه بمجرد ما نزلت من بطن أمك أعطيت الدنيا ظهرك وأقبلت على الآخرة بوجهك، إذن الدار الآخرة أقرب من الدنيا. ومن هنا حضرات السادة صدق لقمان فيما قال. ولذلك أعجبني لقمان عندما وصى ابنه وقال له يا بني، نعم يا أبي، قال له ارجو الله رجاء لا يجرئك على معصيته، وخف الله خوفا لا يوئسك من رحمته. ارجو الله رجاء لا يجعلك أن تجرأ على معصية الله، والرجاء هو حسن الظن بالله، إذا عملت طاعة قبلت، وإذا فعلت سيئة وتبت منها غفر لك الله الذي يقول للشيء كن فيكون، غفر لك الغفور الرحيم. هذا هو الرجاء، هذا هو الرجاء. وكونك أيها الأخ المسلم ترجو الله عز وجل وتطمع في رحمته لا تطمئن إلا إذا كنت تؤدي لله العمل الذي يليق بجلال الله عز وجل. إنما تغتر بعفو الله ورحمة الله ولا تعمل. ولذلك نبه القرآن: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. انظر معي وتأمل. ولذلك حضرات السادة المستمعين: ولا يغرنكم بالله الغرور. ولذلك الغرور والغرور، الغرور هو الشيطان يعدك ويمنيك ويقول لك افعل هذا وربنا يغفر لك لأن رحمته واسعة، الشيطان. والحضراتكم الغرور انك تعمل العمل الذي يغضب الواحد القهار ولا يرضى به الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وتقول ربنا غفور رحيم، سبحان الله العظيم. يبقى اذا تعصي الله، تعصي الله ولا تستغفر ولا تتوب وتقول ربنا غفور رحيم. نعم يا اخي ربنا غفور رحيم، ولكن ماذا قال؟ قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وانظر معي وتأمل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المتقين كالفجار. مش معقول. ولذلك بقول لأخي المسلم: يا أخ الإسلام ويا حبيب محمد عليه الصلاة والسلام، المفروض أنك علام الغيوب، بيّن ووضح أنه الرحمن الرحيم، أنه الرحمن الرحيم. ووجه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في هذا: إن الله قسم الرحمة إلى 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء الواحد يتراحم الخلق جميعا حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. انظر معي، جميع الخلق يشتركون في جزء واحد من الرحمة، وعلام الغيوب أمسك عنده 99 جزءا. وكمان في بعض الروايات إن يوم القيامة يأخذ حضرتك الجزء من الخلق ويضمه على 99 فيكون المجموع 100 فيرحم خلقه تبارك وتعالى. هذا ما وجهه لنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأيضا وجه لنا الحبيب المصطفى في يوم من الأيام أنه جاء بسبي، وعندما جاء بسبي جاءت امرأة تسعى في السبي فالناس ينظرون إليها وهي تسعى تجري هنا وهناك، فوجدت طفلا ألصقته ببطنها وأعطته السدي ليرضع. فالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها. انظر معي وتأمل إلى رحمة الله عز وجل. ولذلك أيضا في بعض الصحابة، بعض الصحابة في مرة كان ماشي في كرم نخل فوجد عش طائر فأخذ فراخ العش، فجاءت أم الفراخ تبحث عن أبنائها فكشف عن حجره فرأت أم الفراخ فراخها فنزلت في حجر هذا الصحابي الجليل فلم تطلق، كأنه تخاطب الصحابة تقول له إيه؟ إن أطلقت أولادي أطلق معهم، حبستهم أحبس معهم. فذهب بهذا المنظر إلى رسول الله والصحابة يجتمعون حوله كالهالة حول القمر، فكان عجب شديد، عجب شديد من الصحابة لهذه الطيرة أو لهذا الطائر. فقال لهم الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: أتعجبون لرحمة أم الفراخ بفراخها؟ قالوا نعم. قال: لله أرحم بعباده من أم الفراخ بفراخها. الله أكبر، الله أكبر على رحمة الواحد القهار. ولذلك حضرات السادة، إن علام الغيوب لما خلق الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش: رحمتي سبقت غضبي، أو رحمتي غلبت غضب. انظر معي وتأمل، لماذا هذا؟ دلالة على رحمة الواحد القهار على هذه الأمة التي تنطق بكلمة التوحيد. ولذلك حضرات الإخوة، حتى حبيبكم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه لما قرأ قول الله تعالى كما ورد عن الخليل إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقرأ قول الله تعالى كما ورد عن المسيح عيسى عليه السلام في القرآن الكريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي ويقول: اللهم أمتي، اللهم أمتي، ولا ينقطع بكاؤه إلا بنزول الأمين جبريل. فقال له الأمين جبريل: يا رسول الله، ماذا تريد وعلام الغيوب أعلم؟ فيقول: اللهم أمتي، اللهم أمتي. فصعد جبريل وهبط فقال له: يا رسول الله، يقول لك علام الغيوب: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الله أكبر، الله أكبر على هذا العطاء الجليل الجميل. ولذلك حضرات السادة المستمعين، كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في قبة وكان عددهم 40. إيه اللي جرى؟ قال لهم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال لهم: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال لهم: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قالوا نعم. فقال لهم الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفس محمد بيده لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما نطق بكلمة التوحيد، وما أنتم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. انظر معي وتأمل حضرات الإخوة المستمعين، هذه الرحمات وهذه البركات وهذه العطايا تكون لمن؟ تكون للكسالى، تكون للقاعدين، تكون للعابثين، إنها تكون للعاملين. ولذلك صدق علام الغيوب عندما قال: كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي؟ فطبعا مش معقول، هل يطمع أحد في رحمة الله إلا بعمل؟ ولذلك يقول: كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي؟ ولذلك حضرات الإخوة المستمعين، يبين لنا أيضا الإسلام في تعاليمه ويقول: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن. إنما إيه الحكاية؟ يأتي المسلم يستهزأ ويستهزئ ويقول لك: والله إحنا هندخل الجنة قبليكم، إن صلوا من صلوا هندخل الجنة قبليكم، نزكي أو لا نزكي هندخل الجنة قبليكم، والله نصوم أو لا نصوم هندخل الجنة قبلكم، والله نعمل ما نعمل وهندخل الجنة قبلكم. هؤلاء غرتهم الأمان حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وما أعجب يا إخوة الإسلام لما الواحد يقول لك: إيه يا سلام، أنت مصلي، أنت مزكي، أنت صائم، أنت طائع لله، خدنا على طرف جناحك، دخلني الجنة معاك، ربنا يمسنا ببركاتك ويكفينا شر حركاتك. انظر معي. ولذلك علام الغيوب بين لهؤلاء الناس ان عندما يدخلون سقر جهنم ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ ينادوا على مالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فماذا تكون النتيجة؟ قال إنكم ماكثون. لماذا؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. انظر معي. ولذلك ايه الحكاية؟ ينادوا عيام الغيوب فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا، يعني نستهزئ، فإنا ظالمون. يقول علام الغيوب لهم، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا يا رب؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا. خدنا على طرف جناحك، دخلني الجنة معاك، الله يكرمك عم شيخ. انظر معي وتأمل. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اصبر قليلا وكن بالله معتصما، لا تعجلن فالعجز بالعجل، الصبر مثل اسمه في كل نائبة ولكن عواقبه أحلى من العسل. أنا عاوزك توحد الله وتقول لا إله إلا الله. ولذلك حضرات السادة المستمعين الذين يرجون الله حق الرجاء، ماذا قال فيهم علام الغيوب؟ اسمع ماذا قال. قال علام الغيوب إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله، وإلا لو كان حضراتكم كل واحد يرجو رحمة الله كما قال القرآن ورحمتي وسعت كل شيء. إبليس طمع، قال ما دام أنا شيء، ما دام رحمته وسعت كل شيء، طب ما أنا شيء يبقى ندخل في الرحمة. القرآن يقول إيه؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. راح طالع إبليس من الدائرة. ليه؟ قال فسأكتبها لمن؟ مش لكل الناس. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فإبليس طلع من الدائرة خلاص، قال يا ويلتا يا حزنا، لأنه لا تنطبق عليه. وبعدين حضراتكم قالوا إيه؟ قال الكفار وبقية الخلق الذين لا يؤمنون بالحبيب المصطفى، يبقى إذا نحن إيه؟ نتقي الله ونؤتي الزكاة ونؤمن بالله. فجاء القرآن يقول إيه؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الآية أخرجت جميع الخلق إلا من جاء خلف الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذن والذي نفس محمد بيده لو سلكوا كل طريق وفعلوا كل العجائب لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يأتوا خلفك يا رسول الله يا محمد. ولذلك الآية سدت كل طريق إلا لمن يتبع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يا إخوة الإسلام ويا أحباب محمد عليه الصلاة والسلام، هكذا تكون الرحمة وهكذا تكون نتائج الرحمة. ف فإذا لا يمكن أن تفتح أبواب الرحمات إلا لمن عمل وأطاع وأجهد نفسه وتغلب على الدنيا وعلى الهوى وعلى إبليس. ولذلك صدق القائل: إني بليت بأربع ما سلطوا علي إلا لأجل شقاوتي وعنائي، نفسي وإبليس والدنيا والهوى، كيف الخلاص منهم وكلهم أعدائي؟ وحد الله وقل لا إله إلا الله. تخلص من هؤلاء بأنك تستعين بالله. استعن بمين؟ استعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فإذا استعنت بالله فإن علام الغيوب يكون معك، كما قال يعقوب: والله المستعان على ما تصفون. ولذلك حضرات السادة المستمعين، فإذا يا سيدي الفاضل كما قال لقمان الحكيم: أرجو الله رجاء لا يجرئك على معصيتك. مش معقول أن يكون رجاؤك في الله أنك تعمل المعصية، ثم أنت مغرور. والمغرور من يعمل الطالحات ويعمل السيئات ويقول لك ربنا غفور رحيم. يا سيد الفاضل، لا يستوي الحق والباطل. فالمفروض على الأمة أن تعرف أين تضع أقدامها. ومن هنا حضرات السادة قال لقمان لابنه وهو يوصيه: يا بني وخف الله خوفا لا يقنطك من رحمته. ولذلك صدق الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ما معنى هذا؟ من خاف أدلج يعني معناها سار أول الليل، ومعنى سار أول الليل شمر في الطاعة لعبادة الواحد القهار. فإذا شمر في الطاعة لعبادة الواحد القهار فإذا بهذه الطريقة يبقى إيه؟ أدلج وبلغ المنزل. ليه؟ لأن سلعة الله غالية. إن سلعة الله غالية. وما هي سلعة الله؟ ألا إن سلعة الله هي الجنة. ولذلك أقول لأحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام: إن الذين صفت عبوديتهم لله وصلحت علانيتهم وكانوا أساتذة العالم كان الخوف يسد عليهم منافذ الطمع. تأمل تأمل: يا أيها المسلمون، إن الذين صفت عبوديتهم لله وصلحت علانيتهم وكانوا أساتذة العالم كان الخوف يسد عليهم منافذ الطمع. تعال معي واسمع وتأمل. إبراهيم الخليل أبو الأنبياء، عندما كان يقف يصلي لله رب العالمين كان لقلبه أزيز كأزيز المرجل، يعني القدر الذي يغلي، وكان كثير البكاء. ولذلك قال علام الغيوب: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فجاء له الأمين جبريل قال له: يا إبراهيم يا خليل الرحمن، أو يخاف الخليل خليله؟ فقال له سيدنا إبراهيم: يا جبريل، إذا ذكرت خطيئتي نسيت خلتي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا أنت من الخليل إبراهيم؟ ولذلك حضرات الإخوة المستمعين، انظر معي وتأمل. كان سيدنا داود عليه السلام كثير البكاء، وإذا عوتب في كثرة بكائه ماذا يقول؟ يقول سيدنا داود عليه السلام: إنني أبكي قبل خروجي إلى يوم البكاء، وقبل انحراق العظام واشتعال الحشر، وقبل أن يؤمر بي بملائكة كرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انظر معي وتأمل. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وقبل أن يؤمر بي واخد بالك؟ بملائكة ايه؟ كرام، بملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لما كان يعاتبوه في كثرة البكاء، سيدنا رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان إذا وقف يصلي بين يدي الله تنزل منه الدموع كأن الدموع وقع مطر على الأرض، وقع مطر على الأرض، خوفا وحياء من الواحد القهار. وكان إذا تغيرت الريح يتردد داخلا وخارجا، تقول له السيدة عائشة: لماذا يا رسول الله؟ يقول: خوفا على أمتي من عذاب الواحد القهار. إذا تغيرت الريح، ولذلك انظروا إلى الثلوج في العالم، انظروا إلى الثلوج، انظروا إلى الرياح وهي تدمر تدميرا، تدمر العمارات المبنية بعشر ليلة من الحديد وابنية بأسمنت العلم وأسمنت الصخر. الريح يدمر، تدمر كل شيء بأمر ربها. انظروا إلى الثلوج كيف تدمر في الغرب والشرق. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. وحد يا موحد، وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك حضرات السادة المستمعين، كان الأمين جبريل يقول فيه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا يأتيني جبريل إلا وهو يرعد خوفا من الجبار عز وجل. انظر معي وتأمل، الأمين جبريل ينزل على الحبيب المصطفى إلا وهو يرعد خوفا من الجبار عز وجل. يا حضرات السادة، ده حضراتكم عمر بن الخطاب الذي قال فيه الحبيب المصطفى: ما ذكر العدل إلا وذكر معه عمر ابن الخطاب. تأملوا معي، ومن المبشرين بالجنة، كان على وجهه خطين أسودين من كثرة انحدار الدموع خوفا من الله. على وجهه، على وجهه، ماذا على وجهه؟ خطين أسودين من كثرة انحدار الدموع خوفا من الواحد القهار. ولذلك كنت تشم من فمه رائحة الكبد المشوي خوفا من الواحد القهار من فمه. ولذلك قرئ في يوم من الأيام، قرئ عليه قول الله: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، فخر مغشيا عليه. شوف، فخر مغشيا عليه عندما سمع هؤلاء الآيات، خر مغشيا عليه، أغمى عليه لما سمع هذه الآيات. لو مرة كان ماشي في الطريق وسمع قارئا يقرأ آية واحدة من سورة الطور: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. استند على الحائط وكاد يغمى عليه ومرض شهرا. يقولون له: يا أمير المؤمنين، يا من بشرك رسول الله بالجنة. يقول: هيهات هيهات يا أصحابي، وددت أن أخرج من الدنيا لا علي ولا لي. انظروا معي إلى الخوف، انظروا معي إلى الخوف. كانت الآية الواحدة من القرآن الكريم تسلط على قلب الإنسان كأنها 360 فولت من الكهرباء. ولذلك حضرات السادة المستمعين، سيدنا أسعد بن زرارة صلى صلاة الصبح فقرأ في قول الله تعالى في سورة المدثر: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. فوقع ميتا رحمه الله تبارك وتعالى. صور، وقع ميتا. لما قال حضرتكم فإذا نقر في الناقور، يعني فإذا نفخ إسرافيل في الصور فذلك يومئذ يوم عسير. الرجل وقع ميتا وهو بين يدي الواحد القهار. لا إله إلا الله. سيدنا سلمان الفارسي لما نزل قول الله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، جرى على وجهه في الصحراء 3 أيام لو لم استطاعوا أن يرجعوه. فجاء القرآن يقول إن المتقين في جنات وعيون على سرر متقابلين. قال طمنت قلبي يا رسول الله بما نزل الواحد القهار. سلمان اللي قال فيه الحبيب المصطفى سلمان منا آل البيت، من آل البيت، وماذا يفعل خوفا من الواحد القهار؟ يا أيها المسلمون إن الذين صفت عبوديتهم لله وصلحت علانيتهم وكانوا أساتذة العالم كان الخوف يسد عليهم منافذ الطمع. تصور سيدنا يحيى البكاء قرأ نص آية من القرآن، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم خر مغشيا عليه ومرض 4 أشهر كان يعاد من أطراف البصرة. بالله عليك اتوحد، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، انظر انت معي لما تقف أمام مسؤول كبير أسنانك تتساقط وترتعش وتتصبب عرقا، فما بالك لما تقف أمام من يقول للشيء كن فيكون. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. ولذلك حضرات الإخوة المستمعين، إن الحبيب المصطفى محمدا عليه الصلاة والسلام قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. انظر معي وتأمل، شوف أشدكم له خشية خوفا وحياء. ولذلك حضرات الإخوة المستمعين، أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، تأملوا معي عندما نتوجه إلى حضراتكم قائلين سيدنا الحسن البصري، قالوا له كيف حاله؟ قال كمثل قوم ركبوا في سفينة فلما توسطت بهم في البحر جاءتها ريح عاصف فكسرتها. آذان العشاء نحب أن نسمع الصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حضرات الإخوة المستمعين، أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، انظروا معي إلى تقي الدين، فإن الحسن البصري كان يلقب بتقي الدين. بيسألوه كيف حالك؟ فقال كمثل قوم ركبوا في سفينة فلما توسطت بهم في البحر جاءتها ريح عاصف فكسرتها، فتعلق كل منهم بقطعة من الخشب. على أي حال يكونون هؤلاء؟ قالوا له على حال شديدة. فقال أنا حالي أشد من حالهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذلك حضرات الإخوة المستمعين، عجبني سيدنا طاووس رضوان الله عليه ورحمة الله عليه يقول لعلام الغيوب، إلهي كبر سني وضعف جسمي عن خدمتك اعتقني. لا إله إلا الله، شوف أنا عبدك، أنا عبدك، وكبر سني وضعف جسمي، وضعف جسمي من خدمتك اعتقني. لا إله إلا الله، انظر معي. ولذلك حضرات الإخوة المستمعين، عابد وقف عليه رجل فوجده يبكي بكاء مرا، قال له ما يبكيك؟ قال له روعة النداء. قال له وأي نداء؟ قال له روعة النداء عندما ينادي المنادي للوقوف أمام الواحد القهار. لا إله إلا الله، انظر معي وتأمل. ناس عرفت الحقيقة فاستعدت للحقيقة، فاستعدت للحقيقة. ولذلك أحد العارفين بالله عز وجل كان ينام بالليل يتقلى كالحبة في المقلاة، فيطوي الفراش ويقول طير ذكر جهنم نوم الخائفين فإلى طاعة من يقول للشيء كن فيكون. الخوف طير نومه وأنت تنام إلى بعد الساعة 7، لا فجرا صليت ولا فرضا أديت. انظر معي، ذكر جهنم طير النوم عن من عيني. فالمفروض على العباد أن يسارعوا بالعمل الصالح، الخائف يسارع بالعمل الصالح ويبادر إلى أن ينال مغفرة الله عز وجل. وانظر إلى هؤلاء الناس، انظر إلى الأنبياء، وانظر إلى الصالحين، وانظر إلى أكابر الصالحين وهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يا أخ الإسلام، أنت في هذه الأيام مغرور، مغرور حقيقة. المفروض أن تفيق من غفلتك وأن تستيقظ. والعملية كلها مفاجآت، العمارات مبنية بعشر لين وبتقع قبل الفجر وبعد الفجر، لا إله إلا الله. السيارات تجري ويصطدم بعضها ببعض، الطائرات تقع على الأرض، القطارات تصطدم، الزلازل تأتي فجأة. فربما يأخذك علام الغيوب فجأة فتندم، إذا لن ينفعك الندم. يا أخي المسلم، انظر إلى الأنبياء والصحابة والصالحين والعارفين وموقفهم وخوفهم من الله. أين منزلتك من منزلتهم؟ أين جهادك من جهادهم؟ أين تاريخك من تاريخهم؟ الحياة جد لا تهمل، الحياة حقيقة لا تعبث، الحياة جد لا تهمل، الحياة حقيقة لا تهزل. والذي رفع السماء بلا عمد، إن الحبيب المصطفى محمدا صلوات الله وسلامه عليه عندما خطب في الناس وقال: ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر، ألا وإن الخير بحذافيره كله في الجنة، ألا وإن الشر بحذافيره كله في النار، وأنتم معرضون على الواحد القهار، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولذلك حضرات الإخوة المستمعين، أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، أعجبني قول القائل عندما وضح في كلمات حقيقة هؤلاء الكلمات أنقلها لحضراتكم، عندما قال: إن من يعتدي ويكسب إثما وزن مثقال ذرة سيراه، ويجازى بفعله الشر شرا، وبفعل الجميل أيضا جزاه. هكذا قوله تبارك ربي فإذا زلزلت الأرض جل ثناه. واحد قل لا إله إلا الله. ولذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولذلك ماذا أقول للحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؟ يا سيدي يا رسول الله، معذرة، معذرة يا من أعطاك الله صفوة آدم ومولد شيث وشجاعة نوح وحلم إبراهيم ولسان إسماعيل ورضا إسحاق وفصاحة صالح وبشرى يعقوب وجمال يوسف وتسبيح يونس ونعمة داود وهيبة سليمان وقوة موسى وزهد عيسى وحكمة لقمان وعلم الخضر، فكان أهلا لأن يخاطبك الله بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. زان النبيون الورى ومحمد لهم يزيل، والهج بمدح الهاشمي فإنه الحصن الحصين. سمعنا الصلاة عليه. زان النبيون الورى ومحمد لهم يزيل، والعج بمدح الهاشمي فإنه الحصن الحصين. صدقت يا لقمان عندما قلت لابنك: يا بني عود لسانك على أن يقول اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا ترد. وصدقت يا لقمان عندما قلت لابنك ودار إليها أنت راحل أقرب إليك من دار أنت عنها مرتحل. وصدقت يا لقمان عندما قلت إياك والدين، فإنه هم بالليل زل بالنهار. وصدقت يا لقمان عندما قلت لابنك أرجو الله رجاء، أرجو الله رجاء. هذا الرجاء حضرات الإخوة المستمعين قال له لا يجرئك على معصيته، وخف الله خوفا لا يقنطك من رحمته. وفقكم الله، وإلى اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.